لو كان فيما عليك إلا الله لفسدتها. لا دل على ذي الأخلاق تعمل ألف التقدير يعني خليق بكذا يعني ممن يقدر فيه كذا. الخلاق النصيب لأنه قدر لكل أحد نصيبه. الخلق خلق الكذب هو اختلاقه واختراعه وتقديره. يبقى إنما تعبدون جل أوثانا فإنها وتخلقون إيش كذا. الخلق هنا إيه؟ التقدير. طلب التفسير الكذب والوضع ماشي هو ده والتخرص كويس لأنك تقدر أشياء ليست واقعة. تقدر أشياء في الذهن فقط ما لهاش أي أصل في الوجود. فأنت تقدر وجود آلهة وما فيش آلهة أصلا لا إله إلا الله هذه تقديرات باطلة. عشان كده قال وتخلقون ثم تقدرون يعني تقدر إيه التقديرات بتاع قوم إبراهيم على وجه الخصوص الأمة الصابئة اعتقدوا كما ذكرت سابقا أن أجزاء من الله حاشا لله وتعالى علوا كبيرا عما يقوله المسلمون أن أجزاء انفصلت من الله فدخلت في النجوم فصارت النجوم آلهة صغيرة يعبدونها من دون الله فتوصلهم إلى الله عز وجل هكذا يزعمون. الله جاب الكلام ده منين؟ ربنا لا يتفرع لا يعني تخرج منه أجزاء ولا يدخل فيه أجزاء بل هو الصمد عز وجل دائر من خلقه مستوى على عرشه لا يتخذ بشيء ولا يقل بشيء ولا يفصل عنه شيء وإنما يخرج عنه كلامه عز وجل وأمره ونهيه لا إله إلا الله. إنما دول أمين يقدروا بقى إن أجزاء أنفاس الطرب ودخلت النجوم والنجوم بقت آلهة كل دخل كذلك قريش لما يقدروا إن الشيخ ده والوالي الفلاني ده والملائكة والأنبياء والطيبين يشفون عند الله بغير إذن الله فيعبدونهم ويبقوا شفعاؤنا عند الله وهكذا. وبعدين ليه؟ ليكون لهم عزة. طبعا موضوع التوحيد بقى كله كل دي تقديرات باطلة ما حصلتش. إذا أدي معنى تخلقون انظر إلى مسألة التقدير هنا ثم ذكر هذه الكلمة وتخلقون إفكا. إذا الإفك هذه بقى المسألة الثانية في الآية ما هو الإفك؟ والله إذا أنت ابن فارس لمقاييسه أصل صحيح يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته ولذلك قالوا إيه أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا ماذا يريدون؟ يقول الرسول الكريم أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا يعني تأفكنا عن آلهتنا نحن نعبد آلهتنا وهي عبادهم حق هكذا يزعمون وإنها تقربنا إلى الله زلفى. فأنت عاوز تقلب وجوهنا عن هذه الآلهة إلى ما تريد والذي تريده باطل وهو كذب وتخلص منك فهو إذ فأنت عاوز تأفكنا. انظر إلى هؤلاء الأفاكين الكذابين لا إله إلا الله وإن لكل أفاك أثيم. يقول الرسول أجئتنا لتأفكنا هذا معنى ومتى في السحرة ماذا قال؟ إذا يستلقف ما يأفكون عصى موسى انقلبت ثعبانا حقيقيا ولا لا؟ يبقى في الواقع ثعبان فإذا وصفناها بأنها صارت ثعبانا هل ده إفك؟ مش إيه؟ هل كذب أو تخرص؟ لا هل قلب للحقائق عنه على وجه آخر؟ أو على شيء مضاف؟ أبدا احنا أخبرنا الله أنها ثعبان وهي ثعبان مبين وهو مبين يلقف ما صنعه وهو يلقف ما صنعه مفيش أي إفك هنا. أما بقى هم لا العصيهم وحبالهم كما هي عصي وحبال إنما بقى يخيل إليهم التحريم أنها تسعى سحروا أعين الناس واسترهبوه وذلك يتلقفوا ما يأفكون. لما عصى موسى تحولت إلى الثعبان حق فهي عصى حق تحولت إلى الثعبان حق. أما هؤلاء عصى حق وحبال حق تحولت في النظر بالتخيل والتوهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم واستعمال الجن والشياطين وبمسائل السحر هذه ما كانت النتيجة بقى لذا تلقفوا ما يأفكون. اذا عملوهم هذا العصى عصى راح هو عمل تقديرات وشغل ووصل الامر الى ايه كأنها تتحرك او ده افك. انظر ولذلك يعرفه الله لانه الكذب الشديد المفاجئ. وشوف ان الذين جاءوا بالافك بالافك ليه امرأة النبي عليه الصلاة والسلام تبقى امرأة زانية باتهام لربنا عز وجل لا اله الا الله. لو استمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا الاتهام لربنا سبحانك هذا بهتان عظيم. الله يأذن لنبي من انبيائه ان تكون تحتهم امراه زانيه حاشا لله عز وجل. تقول مثلا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين ولم تكونا زانيتين. ما كان الله ليقدر من امرأة زانية ان تكون تحت نبي ابدا. فلا اله الا الله. لذلك ان الذين جاءوا بالإثم كذب شديد مفاجئ وقلبوا الحقائق على الناحية المضادة تماما. وقال الذين كفروا ان هذا الا إثم افتراء. حتى الكفار بيستعملوا كلمة الإثم ولك ان هذا الا إثم افتراء. يعني القرآن ده إثم ليه؟ لانه صرف حياتهم وصرف افكارهم وبدعها وابطلها وجاء بخلافها. هو صرف الشيء عن وجهه وقلبه. فهم بقى يزعموا هكذا زعم. قال إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر. وإبراهيم يقول في القصص أإفكا آلهة. هو الإفك كلام دخل في موضوع الآلهة. أنت ممكن تقول مثلا جلا جلا جلا جلا هو عشان تكسب لك الشيء وتستعمل الإفك والكذب الشديد المفاجئ والسحر إنما في الآلهة دي مسألة مش ممكن. ده كثرة آلهة دي تسمى وثنية وأوثان. هذول على مثلا أإفكا آلهة ما دينش ربك إلا في الآلهة. ده لا يمكن أبدا في باب الآلهة إذا فيه إيه؟ إن هو إلا إله واحد لا يصح في العقول ولا في الفطر ولا في البداهة ولا في الشرائع إلا أن يكون إلها واحدا سبحانه وتعالى وعز وجل. وهنا في هذه السورة وتخلقون إفكا وتخلقون إفكا. والآيات في ذكر الإفك كثيرة لكن هذا يكفينا الآن. لما في قوله تعالى يؤفك عنه من أفك يعني يقلب عن هذا الحق الى الباطل الى نقيضه. من افك ذلكم الله فانا تؤفكون. فانا تؤفكون فانا تقلبون. هذا هو الحق المبين. بتقلب عنه ليه؟ تبتعد تقف ضده ليه؟ فانا تؤفكون. وانا تؤفكون تارد كثيرا في كتاب الله عز وجل. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانا تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بايات الله يجحدون. انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان يؤفكون. قاتلهم الله ان يؤفكون. وفي سوره العنكبوت تارد وقوله تعالى وسخر الشمس والقمر يقولون الله فانا يؤفكون. فانا يؤفكون عباد الله. معنى بقى الافك فهمناه. طب اذا وتخلقون افكا اظن ان معناه قد اتضح تماما بفضل الله عز وجل. يبقى وتخلقون إفكا تقدرون وجود آلهة من دون الله. وده قلب الحقائق ولا لا؟ لأن الحقيقة الناصعة المعلومة بالضرورة العقلية والفطرية والبدهية والشرعية أنه إله واحد. ثم تقلب ده قدرت إزاي في آلهة وعايز توصل لربنا عن طريق الآلهة أو ده تخلقون إفكا. قدرت إزاي في حتت طلعت من ربنا وانفصلت عن ربنا ودخلت في النجوم فبقت آلهة توصل إلى الله. قدرت الكلام ده إزاي؟ ده تقدير الإفك ده. هذا هو وتخلقون إفكا. بعضهم قرأها وتخلقون أفكا وبعدين إفك للتسهيل أو للتيسير. أفكا على أنها مصدر أو وصف. وأفك يعني وصف إيه؟ تخلقون خلقا يعني كذبا إفكا يعني شديدا مفاجئة أي على أي الأحوال. فالمعنى قد اتضح. إنما تعبدون دون الله أوثان. يعني الإلهية إله واحد. وتخلقون كل التقديرات لغاية ما عندكم. من قال لك إن في شفيع عند الله بغير إذن الله عز وجل؟ من أخبرك بهذا؟ جبت الكلام ده منين؟ ده تقديرات جواك أنت بس فاسدة. تقديرات فاسدة. وتخلقون إفكا. يبقى إبراهيم لم يقل اعبدوا الله ما لكم إله غيره في الآية دي في السياق ده. وإنما قال اعبدوا الله واتقوه فإن الناس. ثم قال إن الذين تعبدون من دون الله إنما تعبدون غيره أوثانا. وتخلقون إفكا. وهذا يكفي على أروع ما يكون. المسألة الثالثة ودي من أهم ما يكون من أهم ما يكون ولن نستطيع أن نوفيها اليوم. المسألة الثالثة من أهم ما يكون بالنسبة لنا الآن كمسلمين وكموحدين زعمنا إن الذين تعبدون دون الله لا يملكون لكم رزقا. راجع كتاب الله وسترى الكثير جدا من الآيات. ورجع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وسترى الكثير جدا من الأحاديث تنبئنا عن معنى هذه الآية. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون مش لا يرزقون. لا لا يرزق لكنه يملك يرزق غيره. لا لا لا لا لا لا نفي الملك ونفي ملك الشفاعة في القرآن كثير. ونفي ملك النفع والضر من دون الله كثير جدا في القرآن. ونفي ملك النصر ونصرة لأن حتى النصر ينفسه

اللهم ارمي لهم وصور خبائثهم. اللهم تولى امرهم وتولى اطفالهم وتولى بناتهم. رحماك ببناتهم، رحماك باعراضهم، رحماك بنسائهم، رحماك ببقرائهم، رحماك باحوالهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم العن من حال بيننا وبينهم، اللهم العن من حال بيننا وبينهم، اللهم العن من حال بيننا وبينهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بالروس الملاعين فانهم لا يعجزونك. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم اوقف الدماء في عروق ائمتهم، اللهم اوقف الدماء في عروق قادتهم ومن دعاهم وفتحهم ابوابا الى بيوت الاسلام. اللهم عليك به فانهم لا يعجزونك. اللهم دمر الارض من تحت اقدامهم. اللهم سلط عليهم الزلازل المدمره والبراكين الحارقه والافات المهلكه والحروب المدمره. اللهم عليك به فانهم لا يعجزونك. رحمك اللهم باخواننا الاطفال. اللهم افتح لنا الطرق لعونهم، اللهم افتح لنا الطرق لمؤازرتهم. اللهم العن من حال بيننا وبينهم، اللهم العن جميع من وقف حجر عثرة بين المسلمين وبين عون اخوانهم، وكذلك في جبهة تحرير مورو وفي فلسطين. اللهم اعزم بتحرير المسجد الاقصى العسير. قدس ارواحنا بإراق دمائنا على عتبات الاقصى ابتغاء وجهك وحدك لا شريك لك. اللهم سدد رميهم وتقبل شهداءهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين، ربنا اللهم لك ردا جميلا وجنب قرية السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اجعلنا تقيات نقيات صائعات قانتات تائبات، الحاضرات والمن خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الارض والسماوات. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم، ولا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، فهذا من اعظم الوسائل لنيل رضوان الله عز وجل.